صحيح يا ابو احمد، ذكرنا بسؤالك انت، شو صار بسؤال هناك؟ بلغنا استاذ سعيد حور غفر الله له انه اتاكم قبل وفاته لمدة معلنا قبوله لعقيدة السلف او نحو ذلك، فهل هذا صحيح؟ هكذا اشيع. لا اخي، بس هذا ظاهر بعض الناس بيتأولوا أمور تقع هي واقعة، لكن يفسرونها بتفاسير حسب أهوائهم. أنا كنت مريضا في المستشفى، وكان هو أيضا مريضا يتردد على المستشفى، فقيل له الظاهر انه الألباني هنا، فجاءني مسلما هو وولداه. وطبعا انا ما لقيته من يوم انا خرجت من دمشق الى هنا، وكان يحضر دروسي في زمن مضى، بعدين ما عاد شفناه، تبين انه انضم للاخوان. الى هذيك المرضى اللي طردت فيها للذهاب الى المستشفى، فاجا فعادني ومعه ولده، فصار حديث ودي بيني وبينه، ما اذكر والله الان شو الكلام اللي كان، لانه انا لمحت له بالدعوه السلفيه، بس سبحان الله ما عاد اذكر. كان حدا موجود؟ أذكر شيء. أنا كنت موجود. إيه بتذكر؟ قلت لي أنت إنه كان الحديث مع أولاده بدرس واحد منهم بدرس. أيوة النادو. لأنه أنا لمحت له بالدعوة السلفية، بس سبحان الله ما عاد أذكر. كان حدا موجود؟ أذكر شيء. أنا كنت موجود. إيه بتذكر؟ قلت لي أنت إنه كان الحديث مع أولاده بدرس واحد منهم بدرس. أيوة النادو. حقوق الشريعة. أي نعم. قال لي واحد متخصص او بيدرس في الحديث كلية الحديث، واحد كلية الفقه. انا ضربت بها الاتجاه اللي انهم يقلدوا المذاهب، قلت هذا نعم العمل، كل من الابنين بيطعم الاخر، الفقيه بحاجة الى الحديث والمحدث بحاجة الى الفقيه، لمحت يعني دعوة الحق الى اخره. وكان هو سلم يعني بهذا الكلام وما ناقش اطلاقا، اما انه جاءني هنا الى الدار وكذا، لا هذا ما كان. بعض الشيخ ما ذكرت لنا يوم ذاك انه سألك عن بعض احاديث، وقال لك انه انا اشتريت صحيح الجامع او المشكاة او شيء من هذا، وانت قلت له يومها انه لو كان هذا يعني من قبل او شيء من هذا الكلام. هو حقيقة كان موقفه هناك غير ما كنا نتصور، لكن لعله مرض اثنين لطف الجو شوي، هو من جهته وأنا من جهتي، لأنه يحمل حملات فظيعة جدا على السلفيين. الله يخير لنا ولو، لأنه ما تدري لعله كان ضالا وهو يريد الهداية، لكنه ما سلك طريق الهداية. طيب هذا كان طرف من السؤال، كان في سؤال ثاني. الطرف الأول أو القسم الأول أعرضت عنه لأنني وجدت فيه شيئا من خير إن شاء الله التناقض أو ثم لا داعي له، خير. مثل قولي ما قولكم في الأستاذ سعيد حواء، وهل أنه كذا؟ خير.